إلهي أنا أصلي بغير وضوء وأحب الفتنة وأكره الحق ولي في الأرض ما ليس لك في السماء فهل تحاسبني على ذلك؟ إن كنت أصلي بغير وضوء أحيانا صلاتي على حبيبك محمد، وإن كنت أكره الحق فهو الموت وهو حق، لأن النفس البشرية لا تستطيع أن تسمع كلمة الموت. وأحب الفتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة ولي في الأرض من ذرية ما ليس لك في السماء فهل تحاسبني على ذلك؟ إلهي لن ترتوي قلبي إلا بنفحة من الإيمان، ولن تكتحلي يا عيني إلا بنظرة إلى الرحمن. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أصحابك وعلى أحبابك. نظر الخليل إبراهيم عليه السلام في المرآة يوما فوجد الشعر الأبيض فقال يا رب ما هذا؟ قال هذا نوري وعزتي وجلالي، لن أحرق نوري بناري. أيها الإخوة المؤمنون، عود كريم إلى كتاب ربنا عز وجل لنعيش بعد لحظات قليلة مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقار الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بقسطاسين الشرق مركز الحسينية فضيلة القارئ الشيخ كامل أحمد شعيل. أسأل الله جل جلاله لقارئنا التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. المقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا لقد صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لن تدخلن المسجد ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله Yeah.

حضر مولانا والذي بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار أشداء ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه ذلك مثلهم في التوراة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إن

لنقرئك فلا تنسى أجعله Oh, my God. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم إلهي أمرتني ولم أنتهي وأنعمت علي وقل لك شكري وهكذا إخوة المؤمنين والإسلام وصلنا بفضل الله تعالى إلى بسك الختام في هذه الليلة القرآنية المباركة التي تقام تكريما لرسولنا الكريم الذي ودع الدنيا بأسرها ليهنأ ويسعد بلقاء ربه عز وجل. أما التلاوة فكانت لذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ طريق نص العربية والعالم الإسلامي. قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ أشرف كامل أحمد شعيب القارئ والمقيم بقسطنطين الشرق مركز الحسينية. تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء، وأسأل الله أن يجعل الثواب بقرنا ونور ما تلونا إلى روح الراحل الكريم، وأن يجاف الأرض عن جنبين وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. كما أشكر باسمكم السرابق المقام إحدى مخازن أولاد عباس إدارة المعلم عباس بكفر سقف، وشاكر للإنارة الحاج درويش السيد درويش بكفر سقف، وشاكر أيضا لمهندس صوت حاج فايز خطاب بأولاد سقف، وأشكر باسمكم واجب الضيافة الأستاذ جمال الشبل بصدقة. كما أشكر معد ومخرج هذه الليلة مهندس محمد عادل الذي قام بتصوير هذا الحفل المبارك على شبكة الإنترنت العالمية. إخوة الإيمان من وراء الميكروفون كان معكم عادل فؤاد أبو العز من أسرة المزعيق، فحتى ألقاكم على خير، أترككم في أمان الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.